بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحضانة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الحافظ رحمه الله تعالى: باب الحضانة. الحضانة مأخوذة من الحضن أو من الحضن، والحضن هو الفعل، والحضن هو الاسم للمكان الذي يحضن وهو الحجر، وسميت كذلك لأن فيها ضما، فشابهت الضم الحقيقي لأن فيها ضما لهذا الصبي أو الجارية، ضم حفظ ورعاية واستصلاح. والفقهاء يريدون باب الحضانة عقب باب النفقات لأن بينهما تلازما، فإن الحضانة والنفقات في الغالب تكون في سنة أو في سن واحد. وقد يتوهم أن من وجبت عليه النفقة فإنه تكون له الحضانة، وليس كذلك، فقد تكون الحضانة لغير من وجبت عليهم نفقة فناسب أن تكون بعدها. وباب الحضانة من الأبواب المشكلة الدقيقة، حتى ذكر بعض أهل العلم كإمام الحرمين في نهاية المطلب أن مسائل هذا الباب مسائل دقيقة جدا. وذكر الشيخ تقي الدين في قاعدة له توجد في مختصر الفتاوى المصرية أن هذا الباب فيه من الاختلاف ما لا يكاد يوجد في باب آخر، وقصده بالاختلاف أي الاختلاف بين العلماء في النظر، حتى قال إنه يوجد من الخلاف في هذا الباب ما لا يوجد في باب آخر، حتى لا يوجد فيه من التناقض للقول الواحد الشيء الواضح البين، ويعني بذلك ما يتعلق بترتيب المستحقين للحضانة. وعلى العموم، قبل أن نتكلم في أحكام هذا الباب وفقه الأحاديث الواردة فيه، فإنه يحسن بنا أن نعرف المراحل السنية المتعلقة بالولد الذي يكون محلا للحضانة، لأن معرفة هذه السنين يترتب عليها معرفة الأحكام، فإن لكل سن حكما مختلفا عن الحكم الآخر. فنقول إن هذا الولد أو البنت لا يخلو من 4 مراحل. المرحلة الأولى من حين ولادته إلى أن يبلغ سن الفطام، وهما العامان، أي فطام من الرضاع، وأقصى الفطام عامان. والأصل في مرحلة الرضاع أن يكون الولد عند أمه مطلقا، فهي أولى به من غيره أو من غيرها مطلقا، وإن كانت مزوجة. وفيها يدخل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين امرأة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. ولذلك فإن مرحلة ما قبل الفطام، وتقدم معنا ما المراد بالفطام وما هو حده على الروايتين، يتكلم الفقهاء عنها في باب الرضاع. المرحلة الثانية ما يتعلق بهذا السن إلى حين سن 7، وهذه فيها خلاف سيأتي حديثها، أو الخلاف فيها إن شاء الله في الحديث الأول، هو حديث عبد الله بن عمرو. والفقهاء قيدوه بالسابعة على غير عادتهم، فإن عادتهم أنهم يقيدونه بسن التمييز. وسبب مخالفتهم للقاعدة في ذلك أنهم قالوا إن ما بعد هذه المرحلة قد يكون فيها خصام بين مستحق الحضانة لاختلاف الاستحقاق فيها، ولكي يقلل الخلاف فإنه لا بد من تحديد سن معينة لانتقال المرحلة الثالثة. إذ لو قلنا عند مطلق التمييز بحيث أنه يستطيع أن يعرف الكلام وأن يرد الجواب فلا ربما وجد خصام في أمرين: في استحقاق الحضانة، وهل هو مستحق لها أم ليس مستحقا لها، أي المرحلة الثالثة، فيكون الخصومة أكثر. ولذلك دائما جرت العادة أن المسائل التي يكون فيها خصومة أو المسائل التي تكون عامة يعني يشترك فيها أكثر من شخص، فإن تقييدها لا يكون متعلقا بالعمومات، وإنما يكون على سبيل التفصيل بالعدد ونحوه. وهذه المرحلة تبتدأ من بعد السابعة أو نعم إلى السابعة، والمرحلة الثالثة تبدأ من بعد السابعة إلى سن البلوغ، والمرحلة الرابعة بعد البلوغ. والأحاديث التي سيردها المصنف هي متعلقة بالمرحلة الثانية والأولى والثالثة، متعلقة بالمرحلة الثانية والثالثة، لأن المرحلة الأولى سبق الحديث عنها في الرضاع، وأما المرحلة الرابعة وهي المتعلقة بما بعد سن البلوغ فلا شك أن الولد له حق الاختيار، فيختار ما شاء، إن شاء بقي عند أبيه أو عند أمه أو عند غيرهم. وأما الأنثى فالمعتمد في المذهب، وهو الذي عليه عامة فقهائنا، أنهم يقولون يجب أن تكون عند الأب إلا أن يسقط حقه، فالأصل أنها تكون عند الأب. إذن كلامنا الذي سيأتي إنما هو مخصوص بمرحلتين: المرحلة الأولى ما كان قبل السابعة، والمرحلة الثانية ما كان بعد السابعة وقبل البلوغ. أول حديث أورده المصنف هو حديث عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء. هذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أن أبا ابنها أراد أن يأخذ ابنها منها، فقدمت بين يدي شكواها للنبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، وهذه المقدمة استنبط منها عدد من الأحكام. فقالت في هذه المقدمة: إن ابني كان بطني له وعاء، الوعاء هو مثل القدر ونحوه مما يجعل فيه الطعام فيصنع، وكذلك هذا الولد فإنه قبل أن يولد كان في بطنها، ربي فيه ونشأ فيه وتغذى منه وهكذا، فناسب أن تشبهه بالوعاء. قالت: وثدي له سقاء، أي كان طريقا لسقايته وتغذيته بعد ولادته. قالت: وحجري له حواء، أي يحتويه فتضمه إليها وتحسن إليه. ثم قالت: وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. لفظة إن أباه طلقني ذكر مصنف أنها عند أحمد وأبي داود وليس كذلك، وإنما هذه اللفظة عند أبي داود وحده وليست في المسند، لكن حذفها لا يغاير إثباتها، لأن إثباتها من باب التفسير، وفي الغالب أن الأب لا ينزع الولد من أمه إلا بعد طلاقها. قالت: وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، أي أن يلي حضانته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا الحديث قبل أن ننتقل لما فيه من الفقه فيه مسألتان: المسألة الأولى فيما يتعلق في تقديم هذه المرأة بهذه الألفاظ، إن بطنها كان له وعاء وأن ثديها كان سقاء لهذا الولد. هذه المقدمة أخذ منها بعض أهل العلم والعلامة ابن القيم أن المعاني لها اعتبار في الأحكام، ولذلك فإن النظر للمقاصد والنظر للمناسبات بحيث أن العلل لا تكون طردية، بل لا بد أن يكون فيها معنى المناسبة، ومن المناسبة الرأفة ونحوها، لها أثر في الأحكام. وهذه هي طريقة فقهاء أهل الحديث، بخلاف الذين يرون الطرد المحض أو الذين يرون الوقوف عند ظواهر النصوص. وبناء على هذا المعنى الكلي الذي ذكره الشيخ سدلالة من هذا الحديث، فإننا نأخذ من هذه الجمل التي قالتها هذه المرأة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليها المعنى الكلي والمقصد الكلي من الحضانة. هذا مقصد وليس علة، المقاصد قد تكون عللا وقد تكون أضعف من العلل، فتكون حينئذ مرجحات عند اختلاف الأقوال. فنأخذ من ذلك مقصد الحضانة، وهو حفظ الولد ورعايته والحنو عليه، فيكون الولد عند أصلح الأبوين له وأكثرهم حفظا له. المسألة الثانية أن هذا الحديث قد جاء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مع التصريح بأن المراد بهذا الحديث بقوله عن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا الحديث نقل المصنف أنه قد صححه الحاكم وغيره، وهذه الصحيفة صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اعتمدها كثير من أهل العلم، وقد نص البخاري أن أهل العلم يعني تلقوا هذه الصحيفة بالقبول، وكذلك يعني نص أحمد على قبولها، وكثير من أئمة احتجوا بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا الحديث بالخصوص صرح فيه عمرو بن شعيب أن جده هو عبد الله بن عمرو، وبناء على ذلك فإنه إذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه فالمراد بأبيه محمد، فإنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ابن العاص. فقوله عن أبيه أي عن أبيه، هو عمرو بن شعيب عن أبيه أي عن أبي شعيب وهو محمد. وقد ثبت أن عمرا قد سمع من جده محمد، ومحمد سمع من أبيه عبد الله من أبيه عبد الله، فحينئذ هذه الصحيفة تقبل يعني تلقاها العلماء بالقبول، وخصوصا أن كثيرا من الأحكام بنيت على أحاديث انفردت هذه الصحيفة بإثباتها، ومنها حديث الباب، لأنه لا يوجد حديث بأن ولاية الحضانة تسقط عند زواج مستحقها من النساء إلا هذا الحديث. طبعا ابن حزم رأى أن الزواج لا يسقط الحضانة، سنتكلم عنه بعد قليل، وكان حجته بذلك أن هذا الحديث ضعيف، وذلك يقول ابن حزم لم يأتي نص صحيح أن الأمة إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة إلا ما كان من حديث عمرو بن شعيب هذا، قال وهي صحيفة لا يحتج بها. هذا رأيه، وعامة فقهاء الحديث وإمتهم على أن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده محتج بها. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن الأمة أولى من الأب بحضانة الولد إذا طلقها الأب وفارقها، والأمر الثاني أنها إذا أو أن الولد إذا كان قبل 7 سنين فإن الأمة تكون أحق من الأب فيه. الأمر الثالث ما لم تتزوج. إذن عندنا 3 قيود، إذا وجدت فإن الأم تكون أحق بالحضانة، إذا كانت قد فورقت، والأمر الثاني إذا كانت الأم أو كان المولود دون 7، والأمر الثالث إذا لم تتزوج، وهذا في الجملة ما لم تكن ليست أهلا للحضانة. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر، ولا خلاف فيه، لا خلاف بين أهل العلم أن الأمة أولى، وهذا الحديث نص صريح في ذلك. الذي فيه خلاف إذا تزوجت، سأذكره بعد قليل بعدما أذكر الأحكام المتعلقة أيضا بهذه الجملة. المسألة الثانية نأخذها من هذا الحديث أن قول هذه المرأة إن ابني كان بطني له وعاء، أخذ منه أهل العلم أنه لا فرق بين الصبي الذي يكون عمره دون 7 سنين وبين المعتوه ولو كان بالغا، فإن ابن المرأة إذا كان معتوها أي مختل العقل فإنه يأخذ حكم من دون 7 سنين، وبناء عليه فإن الأم تكون أحق به مطلقا ولو كان بالغا، حتى ولو كان الأب مسافرا إلى بلد أخرى فالأم أحق من الأب بهذه الولاية. المسألة الثالثة معنا، وهي مسألة إذا تزوجت الأم فهل يسقط حقها من الحضانة أم لا. ظاهر الحديث أن المرأة إذا تزوجت في هذه المرحلة، وهي قبل أن يكون سن الصبي 7 سنين فأكثر، أن حقها يسقط وينتقل لمن بعدها، سنذكر من بعدها في آخر مسألة. ودليلهم في ذلك حديث الباب أنت أحق به ما لم تنكحي أي ما لم تتزوجي. قالوا هذا الحديث نص، لأنه من مفهوم الشرط، ومفهوم الشرط قوي بناء عليه إذا تزوجت فلست أحق به، وإنما تنتقل الولاية لمن بعدك. الرواية الثانية في المذهب، وهو ما انتصر له ابن القيم وانتصر له وبقوة الشيخ عبد الرحمن السعدي، وقال إنه قياس المذهب، بل إن قواعد المذهب تدل عليه في سائر الحقوق، سواء كانت حق حضانة أو كان الحق حق ولاية أو غير ذلك من الحقوق التي تثبت للشخص. وهو أن حق الحضانة لا يسقط بزواج الأم بشرط واحد، وهو أن يرضى الزوج الثاني ببقاء هذا الولد عنده، مثل الرضاعة. لو أن امرأة طلبت أن ترضع ولدها وقد تزوجت، فإنه لا ينظر لإذن أبيه، وإنما ينظر لإذن الزوج الثاني هو الذي له حق منعها. فحينئذ قال الشيخ عبد الرحمن إن هذا هو قياس المذهب سواء في الحضانة أو في الرضاعة. وبناء عليه فإنهم وجهوا حديث ما لم تنكحي، قالوا إن هذا مفهوم شرط، والمفاهيم ليس لها عموم، فلو تحقق المفهوم في إحدى الصور فإنه حينئذ قد عمل بالمفهوم، ويكون معنى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تنكحي فإن له صورتان: ما لم تنكحي ويأذن زوجك، أو ما لم تنكحي فلا يأذن زوجك. فإن نكحت هذه المرأة زوجا آخر ولم يرضى ببقاء هذا الولد المحظون، فحينئذ يسقط حقك في الحضانة وينتقل لمن هو بعدك. وهذا الرأي يعني كما ذكرت لكم يعني أشار له ابن القيم في زاد المعاد، وانتصر له الشيخ عبد الرحمن السعدي، وكثير من المشايخ يميل لهذا الرأي. أيضا مما يؤخذ من هذا الحديث مسألة سأذكرها من باب الاستدلال فقط، وسيأتي إن شاء الله لأنه متعلق بالمرحلة الثانية، وهذه المرحلة الثانية سنذكرها في الحديث أبي هريرة الذي بعده. ظاهر هذا الحديث أن الولد سواء كان ذكرا أو أنثى إذا بلغ 7 سنين فإن الأم تكون أحق به، تكون أحق به سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن هذا الحديث لم يقيده ب7، يقول أنت أحق به ما لم يبلغ 7، وإنما أطلق. وهذه رواية في مذهب الإمام أحمد سنتكلم عنها إن شاء الله في محلها عندما نشير للخلاف في ما بعد 7، لأن مرحلة ما بعد 7 أقوى يعني حديث فيه حديث أبي هريرة الذي سيأتي بعد قليل إن شاء الله. المسألة الأخيرة معنا، وهي مسألة هي ذات بال، بل هي ذات البال لنأخذ من باب الاستغراق، لأنها من أهم مسائل الباب، وهو قضية ترتيب مستحق الحضانة. وقبل أن أتكلم في ترتيب مستحق الحضانة، لنعلم أن الفقهاء لهم خلاف طويل جدا، بل لا يكاد يوجد في باب من أبواب الفقه مثل هذا الخلاف كخلافهم في ترتيب مستحق الحضانة. ولما أطال الجويني كما ذكرت لكم في الكلام عن ترتيب مستحق الحضانة، ذكر أن كثيرا من الفقهاء يذكر ترتيب مستحق الحضانة من غير قاعدة مضطردة، كذا قال، من غير قاعدة مضطردة، بل ينظرون بين كل 2 قد استحقوا الحضانة على سبيل النظر المجرد. وهذا الذي جعل الشيخ تقي الدين في قاعدته التي أفردها سماها قاعدة في الحضانة، يذكر أن باب الحضانة يوجد عند الفقهاء من التناقض ما لا يوجد في باب آخر، وأنه لا يمكن طرد القياس مطلقا، بل لا بد أن يخالف المرء قاعدته وقياسه فيها في كثير من الصور، إلا ذكر بعضهم أنه طرد أشياء فخالف فيها النص، لما طرد قاعدته خالف فيها النص، وهذا محل إشكال. والحقيقة أن أهم مسألة هي مأخوذة من هذا الحديث، يبنى عليها كثير من مسائل ترتيب المستحقين، وهي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة أنت أحق به، هل تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للأم قدمها على الأب لكون جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة مطلقة، أم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به لكون النساء يعني نقول أعلم وأكفى للحفظ وأنسب لمقاصد الحضانة؟ إذن يكون عندنا رأيان: تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة على الأب، هل هو نظرا لأن جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة، أم لأن المرأة على سبيل الانفراد مقدمة على الرجل، فالمرأة في الحضانة والحفظ أكثر من الرجل وأعلم بمقاصده من الرجل. أما مشهور المذهب فإنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به، بمعنى أن جهة الأمومة مقدمة مطلقة. وانظر بعد قليل كيف سيكون الأثر، فإن الأثر قوي جدا. كل ما كانت فيه جهة أمومة وجهة أبوة فتقدم جهة الأمومة، هذا هو مشهور المذهب. وأما الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم، وأطال الشيخ في تقريرها في قاعدة مفردة، وأطال تلميذه في زاد المعاد في تقريرها وتفصيلها، فقال لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق، أي لأنك أيتها المرأة أحق من الرجل، فالمرأة أعلى من الرجل، ولكن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة. سأضرب مثالين وهما أول الأمثلة المتعلقة في ترتيب الأولياء. عندما يكون هناك ترتيب الأولياء فإن الأحق في الأولياء الأم، وهذا كما ذكرت لكم بإجماع الأم، ما لم يوجد مانع. ما هو المانع؟ أن تتزوج، ما لم يوجد مانع بأن تسافر أو يسافر الأب، ما لم يوجد مانع بفسقها بعدم حفظها للولد، الأسباب الموانع كثيرة جدا، ما لم يوجد مانع، أو إسقاطها لحقها قد لا يكون مانعا وإنما إسقط حقها، وهكذا الأم. ثم بعد الأم من؟ على مشهور المذهب أمها هي. وأما على الرواية الثانية فإن الأحق بالحضانة بعد الأم إذا وجد مانع الأب، لأن الأم والأب في درجة واحدة إذا استويا قدمت الأنثى على الرجل، لكن الأب وأم الأم هنا جهة أمومة وجهة أبوة، فجهة الأبوة مقدمة. شفت كيف؟ يعني أول درجة من درجات الاستحقاق هذا الخلاف بين المذهب وبين الرواية الثانية. طيب، إذن المذهب أنها أمها ثم الأم ثم أمها القربة فالقربة، يعني أم أم الأم أولى من الأب، ثم بعد ذلك الأب، ثم بعد الأب أمهاته هو القربة فالقربة. إذن المذهب احفظوا معي: الأم ثم أمهاتها القربة فالقربة، الأم أم الأم أم أم الأم أم أم أم الأم، طبعا لا يرث إلا ثلاث جدات تعرفون هذا، فغالبا لا يوجد أكثر من درجة ثالثة في الغالب أو ثانية نسميها. ثم بعد ذلك الأب، انتهينا من الخلاف. الرواية الثانية الأب قبل الأمهات، لكن انظر المسألة الثانية. الشيخ تقي الدين وتلميذه يقول الأم ثم الأب ثم أم الأب ثم أم الأم، أم الأب وأم الأم قال قد استويا، فحينما يستويان وكلاهما إناث فتقدم جهة الأبوة على جهة الأمومة. إذن شوف كيف، يعني الخلاف هذا الطويل الذي لا يكاد يكون يشتركان إلا في قضية تقديم الأم الذي مجمع عليها، سببه الخلاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به، هل هذا الاستحقاق لأجل الجهة أم لأجل الشخص؟ الشخص، إن عندنا الجهة والشخص الذي هو شخص الأم، الأنوثة مقدمة على الذكورة. إذن هذه المسائل المتعلقة بالحديث الأول، هو حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه، فيه يعني مسائل أخرى تكلم عنها ابن القيم، في مسائل أخرى تكلم عنها ابن القيم بكلام النفيس من كلامه في قضية مسألة مهمة أشير لها إشارة فقط، وهي مسألة التفريق بين الفتوى وبين الحكم. فإن من المسائل الدقيقة المهمة التي يحسن بطالب العلم العناية بها عندما يتعامل مع أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين ما خرج منه صلى الله عليه وسلم من باب الفتوى وما خرج منه صلى الله عليه وآله وسلم من باب الحكم، فإن ما خرج منه من باب الفتوى يكون حكمه كليا عاما، وما خرج منه من باب الحكم فإنه منه ما يكون عاما ومنه ما يكون خاصا، وهذا الخاص أحيانا قد يكون قد خرج مخرج السياسة الشرعية وبناء عليه فيتغير مع تغير الزمان والمصالح التي يراها من أنيط به تقدير المصلحة، وبعضها يكون معلقا على ما ظهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنما أقضي لكم بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. ومثل ما جاء في حديث معاذ حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا على حكمه فحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد حكمت بحكم من هو فوق سبع سماوات. قال أهل العلم ولو حكم معاذ أو سعد بن معاذ رضي الله عنه، ولو حكم سعد بن معاذ بخلاف هذا الحكم الذي وافق حكم الله جل وعلا لوجب إنفاذه، لأن اليهود نزلوا على حكمه، ولكن وافق حكم سعد حكم الله جل وعلا، فإذا النفاذ لأجل كونه حكما لا لأجل أنه يعني هو الصواب، لكن وافق الصواب فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن التفريق بينهما مهم. والحقيقة أن أحسن من فصل في هذه المسألة هو طبعا سبق، ليس هو أول، وإنما أول من أفردها بالتأليف هو شهاب الدين القرافي في كتابه الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام. وهذا الكتاب ابن القيم اختصر كثيرا من مباحثه، بل ربما كانت بنفس العبارة في زاد المعاد وفي غيرها من كتبه كالإعلام وفي غيره. المقصود أن هذا الكلام الذي خرج من النبي صلى الله عليه وسلم هل كان من باب الحكم أم من باب الفتوى؟ بعض الناس قال إنه من باب الحكم، وبنى على كونه خرج من باب الحكم قال إنه يجوز الحكم على الغائب. والفقهاء من أشد الناس في قضية الحكم على الغائب، وإن كان المعاصرون بناء على ما يتعلق ب يعني المصالح التي رؤيت أخذوا بقول بعض أهل العلم في جواز الحكم على الغائب، وخاصة فيما يتعلق في الجوانب الحقوقية دون الجزائية. الجزائية فقها لا يجوز الحكم على الغائب، بل لا بد أن يكون حاضرا، لا يحكم في حكم جزائي، وهذا العمل عندنا لا يحكم في القضايا الجزائية على الغائب، وإنما في القضايا الحقوقية فقط. هذا رأي فقهاء الشريعة. لكن رد ابن القيم وقال الصواب أنه من باب الفتية وليس حكما، لأنه لم يكن الزوج حاضرا، ولو كان من باب الحكم لاقتضى ذلك أن تثبت المرأة طلاق زوجها لها، فلربما لم يكن قد طلقها، وهناك فرق بين كونه قد طلقها وبين كونه لم يطلقها إلى غير ذلك من الكلام، فيرجع إليه في محله. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر المصنف أنه قد رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه الترمذي. قبل أن أبدأ في قضية الحكم على إسناده، طبعا ذكر طبعا قال أنه صححه الترمذي، وكذا صححه ابن القطان كما نقل الحافظ في التلخيص. وقد أعلى أبو محمد بن حزم هذا الحديث بضعف راويه عن أبي هريرة، فإن هذا الحديث جاء من حديث هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة. وقد ذكر ابن حزم أن أبا ميمونة مجهول، فأعله بجهالة أبي ميمونة، وكلام أبي محمد ليس في محله، فإن أبا ميمونة قد علمه أو عرفه أئمة كبار، ولذا وثقه العجلي ووثقه النسائي وقال يحيى بن معين إنه صالح. ومعلوم أن أبا محمد بن حزم عليه رحمة الله هو من أمثل القوم في علم الحديث ولا شك، ولكن قد نص غير واحد من أهل العلم أن معرفته بالعلل أقل من غيره بكثير، وأن معرفته بالرجال كذلك ضعيفة، ممن نص على هذا ابن عبد الهادي في رسالته في الجد والإخوة والشيخ تقي الدين، وقال إنه أمثل القوم لكنه ليس من يعني علماء الحديث، يعني هو من أمثل القوم من الفقهاء في معرفة الحديث، ولكنه ليس من أئمة الحديث الذين يرجع إليهم في هذا الشأن، ولذا فإنه يعل أحاديث كثيرة ربما كانت في الصحيحين كما سأشير لبعضها في حديث البراء وغيره. هذا الحديث أيضا ذكر المصنف أنه قد رواه أحمد والأربعة. بدأ بالإمام أحمد لسببين: السبب الأول تقدمه عليه رحمة الله في السن، فإنه شيخ لعدد من الأرب من أهل، بل هو شيخ للبخاري ومسلم وبعض، وهو شيخ لبعض أهل السنن أو شيخ لشيوخهم، فالترمذي يروي عن إسحاق بن منصور عن أحمد، وأبو داود يروي عن أحمد مباشرة، وهكذا. الأمر الثاني أن عددا من أهل العلم إذا أرادوا أن يذكروا أحاديث الأحكام فإنهم يختارون لفظ أحمد، ومن هؤلاء المجد بن تيمية في المنتقى، ومنهم ابن مفلح، فقد ذكر ابن مفلح في الفروع أنه إذا أورد حديثا ولو كان في الصحيحين فإنه يورد لفظ أحمد في المسند، وهذا له أسباب كثيرة، منها عناية أحمد بالألفاظ، ومنها علو إسناده، ومنها ما يتعلق بأمور أخرى يعني ليس هذا محلها. طيب، هذا الحديث يقول أبو هريرة: إن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، أي أن يأخذه. قالت: وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. بئر أبي عنبة، هذا بئر، هذا اسمه. قالوا: وهذا البئر قريب من المدينة، يبعد عن طرف المدينة ميل. قولها رضي الله عنها: وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، يدل على أن هذا الولد كبير في سنه، وإن لم يكن قد بلغ مبلغ الرجال، فإنه يأتي بالماء ويمشي ميلا كاملا على قدميه، فهو فوق السابعة كما مر في سبب تحديد العلماء لسن السابعة بالخصوص. قال: فجاء زوجها. طبعا المصنف اختصر هذا الحديث فإن فيه جملتين. الجملة الأولى أن زوجها قال جاء فقال: من يخاصمني في ابني؟ فيبدو أن زوجها رضي الله عنه كان قد جاء يعني غضبانا، ويريد أن يعني يظن أن لا أحد يستحق الحضانة إلا هو، ولذلك قال: من يخاصمني في ابني؟ كأنه ينفي استحقاق زوجته لهذا الابن. الأمر الثاني أنه جاء في بعض طرق هذا الحديث وليس في كلها كما سأذكر بعد قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرع بينهما، بين الأم وبين الأب، فكأن هذا الزوج قال: ومن يخاصمني في ابني؟ ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الابن بأن يختار، فاختار الابن أمه كما سيأتي. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. قوله فخذ بيد أيهما شئت يدل على أن هذا من باب التخيير، والتخيير في الشرع نوعان، وهذا تجده كثير في كتب الفقه، فيقولون أحيانا هذا التخيير تخيير تشه، وأحيانا يقولون هذا التخيير تخيير مصلحة. فالتخيير نوعان: في تخيير تشهي، وفي تخيير مصلحة. تخيير المصلحة هو الذي غالبا يكون من جانب التصرفات الولائية، كل ما كان خير فيه القاضي أو خير فيه ولي الأمر فليس له أن يختار اختيار تشه، وإنما يختار اختيار مصلحة، فينظر ما هو الأصلح للناس فيختاره. وأما اختيار التشهي ففي الغالب أنه يكون، وأقول في الغالب أنه يكون، في ما كان في خاصة المرء، مثل اختيار إسقاط الحقوق في الشفعة وفي غيرها، ومثل أيضا الاختيار في الكفارات، فإن بعض الكفارات فيها اختيار: ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فدل على أنه اختيار تشهن، يختار ما شاء ولو كان بعضها أفضل من بعض، لكنه اختيار تشهن، وسأذكر العلة بعد قليل. وقوله يا غلام يدل على أن الولد أصبح يفقه الحديث ويعلم الخطاب ويرده. قال: فأخذ بيد أمه فانطلقت به. هذا الفعل أنها انطلقت به يدل على يعني كمان امتثال الصحابة رضوان الله عليهم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا المسلم يجب عليه أن يمتثل، فلم ينقل أن هذا الأب مع أنه كان يظن أن لا أحد يستحق أو لا أحد له حق في منازعته ناهيك عن نزع الولد منه، لم ينقل عنه أنه نازع أو عارض، وهذا مصداق قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولذلك فإن الله عز وجل نظر في قلوب الناس فاختار خير الناس لخير الناس، اختار خير الناس جنسا لخير الناس نوعا، فخير الناس على سبيل إطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الناس جنسا أي جماعة ليس على سبيل الآحاد هم أصحابه، لأن خير الناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الأنبياء، باقي الأنبياء فلا شك أنهم أفضل من الصحابة، لكنهم على سبيل الجنس هم أفضل الناس. وهذا يعني يدلنا على قاعدة فقهية أن الله عز وجل يختار النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمور، كما مر معنا اللحد والشق حينما لحد عليه الصلاة والسلام لم يشق له، فالنبي صلى الله عليه وسلم يختار له أكمل الأمور عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، وقبل أن أذكر هذه المسائل ربما 3 أو 4 لنعلم أن هذا الحديث متعلق بالمرحلة الثانية، ليست المرحلة الأولى ذكرناها قبل قليل وإنما الثانية، أي ما يتعلق بما بعد السابعة. لما؟ لأن عرفنا أن هذا الغلام أصبح يفقه الحديث ويأتي لأمه بالماء من البئر، والبئر على مسافة ميل من المدينة أي من طرفها، فأصبح يفقه الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه إثبات التخيير، فيه إثبات التخيير بعد السابعة، وقد ثبت التخيير للصبي بعد السابعة في حديث أبي هريرة هذا، وروي حديث آخر سيأتي يذكره المصنف بعد قريب هو حديث رافع ابن سنان رضي الله عنه، وهذان حديثان فيهما التخيير، بخلاف الحديث السابق فإنه ليس فيه التخيير بل ظاهره الإطلاق أنه لأمه مطلقا. ولكن نقول نقدم حديث التخيير لأنه قضى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، وقضاء الخلفاء الراشدين مرجح للأحاديث. نحن نعلم مر في غير هذا المحل محاضر في كيفية استثمار فقه الخلفاء الراشدين، منها ما يتعلق في قضية أن ما اختاره الخلفاء الراشدون يدل على ترجيح أحد القولين، أو والترجيح قد يكون بالتخصيص فيكون مخصصا له، وما اختاره الخلفاء الراشدون يدل على أن الحديث قد نسخ، إذا تركوا حديث لم يعملوا به فهو منسوخ، الخلفاء الراشدون خصوصا لأن قولهم ظاهر وعالي وكانوا أصحاب ولاية رضوان الله عليهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به. إذن نقول ثبت التخير في حديث أبي هريرة وكذا في حديث رافع في مروي، وقضى به الخلفاء الراشدون، فدل على إثبات التخير، على إثبات التخير في الجملة، نقول في الجملة. طيب الأمر الثاني عندنا، التخير هذا ما فائدة منه؟ أنا قلت لكم قبل قليل إن هذا التخير تخير تشهي، ما سبب التخير؟ نقول إن سبب التخير هو استواء حق الأب وحق الأم، قد استوى حقهما معا واستحقاقهما للحضانة، فلما استويا في الاستحقاق لا بد أن ينظر لأمر خارجي ليكون اختيار أحدهما له، وهذا الأمر الخارجي إما أن يكون قرعة وإما أن يكون تخييرا، وعلى ذلك فإن تخير هذا الصبي الذي يكون ابن سبع ونحوها هو تخير تشهي، فحكمه ونتيجته كنتيجة القرعة، لأن هذا الصبي لا يعرف مصلحته، فكأنها قرعة، كأنها قرعة، هي كأنها قرعة. طيب لماذا قدمنا التخير على القرعة مع أن القاعدة أن تقدم القرعة؟ فإنه كلما استوى اثنان في استحقاق ولم يثبت لأحدهما تميز عن الآخر ولم يمكن قسم هذا المستحق بينهما فإنه يفصل بينهما في القرعة. نقول قدمنا التخير على القرعة لأن أغلب الأحاديث إنما جاء فيها التخير وبعضها جاء فيها القرعة، وهذه الأحاديث التي جاء فيها القرعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرع بينهما ثم رجع إلى التخير، حتى التي وردت ترك النبي صلى الله عليه وسلم القرعة وانتقل إلى التخير، فنقول يؤتى بالتخير. لكن إن لم يختر الصبي شيئا، قد يكون بعض الصبيان حي فلا يستطيع الكلام، أو أن يكون الصبي يعني فيه عقل ولا يريد أن يغضب أحد أبويه، نقول إن لم يمكن التخير فنرجع بعد ذلك للقرعة. هذا كلام فقهائنا رحمة الله عليه. إذن عرفنا الآن أن سبب التخير هو استواء حق الوالدين، وأن هذا التخير هو تخير تشحن فيكون حكمه ونتيجته كالقرعة، ولم نقدم القرعة عليها لأجل الخبر، لأن الخبر أكثر الروايات فيه أن فيها تخيرا بدون قرعة، وأما الأحاديث التي جاءت فيها القرعة وإن قدمت على التخير في الفعل إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم آثرها وانتقل إلى التخير، فلذلك نعمل بالتخير، فإن عجزنا عن التخير لأي سبب رجعنا لأصلنا وهو القرعة. طيب المسألة الثالثة معنا قبل أن نتكلم ما هي شروط التخير، نقول إن هذا التخير خاص بالذكور دون الإناث، فالأنثى لا تخير، الأنثى لا تخير. لماذا؟ نقول إعمالا لوصف الذكورية في هذا الحديث، إعمالا لوصف الذكورية في هذا الحديث، لأن هذه المرأة قالت إن ابني، والابن هو الذكر، وكذلك حديث رافع الذي سيأتي بعد قليل أصح الروايات فيه أنه كان صبيا ذكرا ولم يكن أنثى، سأتكلم عن أنه جاء في بعض الطرق أنها أنثى لكنها ضعيفة، وذكر قول ابن الجوزي وأصح الروايات في حديث رافع أنه ذكر الذي خير، فنقول يعمل وصف الذكورية إعمالا للنص. طيب هل هو إعمال وقوف عند ظواهر النصوص؟ نقول لا، ليس وقوفا عند ظواهر النصوص، وإنما فيه إعمال للمعنى الذي ذكرته لك في أول الباب. ما هو المعنى؟ أن المقصود من الحضانة حفظ المحظون، والذكر إذا تنقل بين أبيه وأمه وانتقل من بيت إلى بيت فإن هذا لا يضره، بخلاف الأنثى، فإن الأصل في الأنثى أن تكون محفوظة في إحدى البيوت، لأن من خير هذا الصبي إذا اختار اليوم أباه ثم بعد أسبوع قال لا أريد أمي، يجب أن يرجع إلى أمه، بعد شهر قال أريد أبي، يرجع إلى أبيه، تنقل. فالاختيار هنا الابتداء لا يلزم إسقاط حقه، فله حق الرجوع في اختياره، هذا هو الصبي، لأن اختيار فشحي. لو قلنا البنت اللي كل يوم تنقل خالف مقاصد الشرع من حيث الستر للبنت، فالمرأة إذا صلت لا تجافي وإنما تضم نفسها، عضديها إلى بطنها وفخذيها إلى بطنها، بل إنها لا تفترش في صلاتها، المستحب أن لا تفترش. يقول مثلا في مروينا عند الحاكم غيره، يقول لفاطمة: يا فاطمة، خير المرأة أن لا ترى الرجال وأن لا يراها الرجال. فكلما كانت المرأة أتم سترا كلما كان ذلك أكمل في حسن تربيتها وتمام شأنها. لذلك نقول إعمالا لظاهر النص، ووافقه المعنى أن المرأة أو الأنثى الأنسب لها أن تكون في مكان واحد. طيب، إذن عرفنا المسألة الثانية معنا أو الثالثة، أن هذا التخير خاص بالذكور، وهو المذهب، وتوافقه أيضا الرواية الثانية في الجملة أن التخير خاص بالذكور. طيب، القول الذي ذكرت لكم قبل قليل في الحديث السابق، أن الحديث السابق يدل على أن الظاهر أن لا تخير، أليس ذلك الذكر؟ لم أتكلم عن الأنثى، أن الظاهر أنه الذكر لا يخير وإنما يكون عند أمه. نقول ذاك الحديث مخصوص عمومه بهذا الحديث، ودلنا على تخصيصه قضاء الخلفاء الراشدين، وإن كانت رواية لكنها ضعيفة في المذهب، أن الذكر لا يخير وإنما يبقى مطلقا عند أمه. طيب، انظر معي المسألة الرابعة معنا في هذا الحديث. قلنا إن التخير يكون للذكر، الأنثى لا تخير. ما الذي يفعل بالأنثى؟ فيه روايتان في المذهب. مشهور المذهب أن الإناث واحدة أو أكثر يكون عند الأب مطلقة، دائما تكون عند الأب. لما؟ قالوا نظرنا للمصلحة، فالمصلحة أن الأب هو الذي يحفظ. ويتكلمون أيضا عن زمانهم الفقهاء، فيقولون إن البنت بعد سن التمييز، بعد السابعة، يبدأ ينظر لها الخطاب، ويتكلمون، أنا أعيد عبارتي، الفقهاء يتكلمون عن زمانهم أنها بعد سن التمييز يأتيها الخطاب ويبدأ ينظر لها الناس، كما أن عمر خطب أم كلثوم رضي الله عنها وهي بعد سن تمييزها، وهكذا. فناسبت أن تكون عند أبيها لكي يعرفها الناس، وأغلب ما يأخذ المرأة هم يعني أهلها لا خاولتها، فناسب أن تكون عند أبيها من باب الحفظ والرعاية. هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب، وهي اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، قال إن الصواب أنها تقيم عند أمها ولا تؤخذ من أمها، الأنثى لا تؤخذ من أمها. لما؟ نظر للمصلحة أيضا، نحن نقول المصلحة. قال لأن مصلحة الأم، مصلحة البنت عند أمها أشد، فالأم تحفظ وتراعي وتنتبه، بخلاف الأب فإنه يبحث في المعاشين شغل اليوم كله، يعني يختلف حقيقة من شخص لآخر، وهكذا. فنرى أن المصلحة أن تكون عند أمها مطلقا من غير تخير. والذي عليه الحقيقة التحقيق في هذه المسألة أن كل منهما أو كل من أن كل من القولين صحيح من وجه، فكل منهم بحث عن المصلحة، هذا هو تحقيق المذهب، أنهم نظروا المصلحة والمعنى. ولذلك فإن الذي عليه العمل أنها بعد السابعة ينظر من الأصلح، من الأب أو من الأم. فقد تكون الأم نعم أرأف، لكن الأم تعمل 12 ساعة، 12 ساعة وهي تعمل، يبقى 12 ساعة في البيت ثمان منها نايمة، يبقى أربع، يعني متى تجلس بنتها. وقد يكون الأب أكثر يعني فضوة، متقاعد وقاعد في البيت، ما تدري، يعني الظروف تختلف. ولذلك لا توجد قضيتان يعني متشابهتان تماما أبدا، في النادر جدا. ولذلك الذي عليه العمل الآن في الحضانة أنه ينظر للأصلح من غير تخير فتنقل البنت عنده، وأما الولد فإنه يخير لنص الحديث وقضاء الصحابة. طيب، طبعا حتى الولد بعض أهل العلم يرى أن هذا التخير إن وجد الأصلح، سنتكلم عن الشرف الحديث القادم، أنه إن وجد الأصلح من الأب أو الأم فإنه ينقل ولا يكون فيه تخير. ووجه حديث أبي هريرة كما سأذكر لك بعد قليل أن هذه كانت قضية عين، سأشير لها إن شاء الله بعد قليل. طيب، المسألة الأخيرة قبل أن ننتقل الحديث الذي بعده، في قضية التخير هذا له شروط وله صفة. فأما صفته فإنه كما مر معنا أنه تخير شهوة، تخير شهوة كالقرعة. لا تقول الولد يعرف مصلحته ولا ما يعرف مصلحته، نقول هو تخير شهوة. طيب، ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه أن للولد الرجوع فيه، فيجوز أن يرجع وقت ما شاء كما ذكرت لك قبل قليل، فيجوز له بعد أسبوع يقول لا أبغى أمه، بعد شهر يقول لا أبغى أبوه، فيتنقل ها هنا وها هنا بينهما. طبعا الفقهاء يقول لو انتقل عند أم الولد أو الأنثى أصبحت عند أمها فإن تبقى عندها، أو الولد تبقى عنده ليلا دون النهار فيكون عند أبيه ليعلمه، وهكذا. يتكلمون أيضا عن زمانهم، وأما زمانهم فاختلف، فإن التعليم الآن في المدارس العامة سواء كانت حكومية أو أهلية. القيد الثاني وهذا يجب أن تنتبه له، وهو شرط التخير. نقول إن من شرط التخير ألا يوجد على الصبي ضرر عند من اختاره. شوف عبارتي، ألا يوجد على الصبي ضرر عند من اختاره. طبعا هذا القيد نص عليه عدد من فقهاء المذهب كالقاضي وكثيرون، لكن وإن لم للأسف يذكر في كتب المتأخرين، لكن نصوا عليه جميعا ولا يوجد عندهم من يعارض. أريد أن تنتبه لمسألة، انظر، قلنا لا يوجد ضرر، أن لا يوجد عليه ضرر عند من اختاره. ما الفرق بين هذه العبارة وبين قولنا أن يكون مصلحة عند من اختاره؟ في فرق. نعم، قد يكون الذي اختاره أقل مصلحة لكن لا ضرر عليه، فهنا نقول يعمل بتخييره. لكن إن وجد ضرر بأن كان من اختاره من أب أو أم منشغل عنه، أو يقصر في حقوق الله عز وجل لا يأمره بالصلاة، أو يمنعه من أمور التي تكون نافعة له في أموره الاجتماعية، هنا أموره الدينية كالصلاة والصوم وغيرها، أو في أموره الاجتماعية كأن لا يعلمه القراءة والكتابة، أو لا يعلمه الصنع المناسب، كل بحسب عرفه، أو لا يعلمه مكارم الأخلاق ونحو ذلك، فإنه ينقل عنه إلى الثاني. إذن العبرة بالضرر وليس بوجود المصلحة. من قال بوجود المصلحة؟ الذي قلت لكم قبل قليل إن بعض المتأخرين يقولون ننظر للمصلحة، فإن استوى تماما بالمصلحة 100% انتقلنا للتخيير. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال: اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا هو الحديث الثاني في التخيير، وهو حديث رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم، طبعا هو الأنصاري من أهل المدينة، وهذا سيفيدنا بعد قليل في فهم الحديث، أنه أسلم رضي الله عنه وأبت امرأته أن تسلم بل بقت على دينها. قال: فأقعد الأم، طبعا فاختصم في الولد، وقد جاء أن هذا الولد هو الراوي هذا الحديث جعفر، لكن هذا فيه يعني خلاف. فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه، أي ذهب الصبي إلى أمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه، أي أبوه. هذا الحديث قبل أن أتكلم عن إسناده، الحقيقة أن هذا الحديث فيه جهة مقبولة يؤيدها حديث أبي هريرة السابق، وفيه جهة مشكلة. فأما المقبول فيها فهو قضية التخيير، وهذه واضحة. وأما المشكل في هذا الحديث فإنه من جهات: الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصبي بين أبيه المسلم وأمه الكافرة، وهذا ليس كذلك، فإنه إذا كان المحظون أحد والديه غير مسلم أصلا أو بسبب ردة فإنه لا حضانة لغير المسلم على المسلم. ولم يخالف في هذه المسألة إلا أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه، فقال إنه يصح تبقى الحضانة للأم لأنها في مرحلة الصغر قد لا تؤثر كثيرا في دينه، فيجوز بقاء الحضانة عند الأم غير المسلمة، لكن الجمهور على خلافه. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المشكل في هذا الحديث أيضا أن هذا الحديث اختار المصنف لفظة وأقعد الصبي أي الذكر، لكن جاء في بعض الألفاظ عند النساء وغيره أنها كانت أنثى ولم تكن ذكرا، وهذا مشكل، لأن مر معنا قبل قليل أن التخير إنما هو خاص بالذكر دون الأنثى. ولكن أجاب عن هذا أهل العلم بأن كما قال ابن الجوزي أن أصح الروايتين وأكثر الرواة على أن المخير في حديث رافع كان ذكرا، بل جاء في بعض الألفاظ أن المخير هو ابنه جعفر وسمي جعفر بن رافع، قال وكنت ابنه يقول كنت الذي يعني خيرت بين أبي وأمي. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن الذي هو أشكى في هذا الحديث أن ظاهر هذا الحديث أن هذا الصبي كان صغيرا، لأنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أي بين الأب والأم، فمال دل عنه يحبي أو ربما أكثر من الحبي بشيء قليل أو مشي يسير، فدل على أنه لا يستطيع حتى الكلام. ويؤيد هذا الفهم أنه جاء في بعض طرق هذا الحديث أن هذا الصبي كان فطيما أو كانت فطيمة، هي كانت فطيمة، والفطيم هو من فطم، ولو يسمى الشخص فطيما بعد إلا وقد قارب السنتين، خلنا نقول 3 سنوات 4 سنوات على أقصى تقدير، إذا لم يصل سن السابعة. ونحن نقول إن حديث السابق معنا في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن من كان دون السابعة وكان لا يفقه الخطاب ولا يحسن الجواب فإنه لا يخير أساسا وإنما يكون لأمه. إذن أشكل علينا من 3 جهات. هذا الحديث لأهل العلم في الجواب عنه عدد من الإجابات. أول جوابه أسهلها أن الحديث ضعيف، ضعف هذا الحديث، قالوا لأن هذا الحديث جاء من طريق عبد الحميد بن جعفر عن رافع بن سنان، وهذا عبد الحميد أعل بأنه أو أعل الحديث بسببه بأنه ضعيف، فقد ضعفه جمع من أهل العلم، وحكم كثيرون بأنه يعني مجهول أي مجهول الحال فلا يعرف. كما أعل هذا الحديث من جهة أخرى وأعله بذلك ابن الخراط. ابن الخراط إذا قلنا ابن الخراط المقصود به من؟ عبد الحق الإشبيلي صاحب الأحكام الكبرى والصغرى والوسطى. ابن الخراط أعل هذا الحديث قال لأن فيه اضطرابا في إسناده، وصدق، فقد اختلف في إسناده، وإن كان ابن القطان في بيان الوهم والإيهام يعني قال لم يظهر لي المراد لأنه قد اختلف، فمرة سمى عبد الحميد ومرة سمى غير ذلك. العلة الثالثة الاختلاف في متنه، وهذه العلة ذكرها الشيخ تقي الدين، فإنه تارة يقال أو الاضطراب، خلنا نقول الاضطراب في متنه، فإنه تارة يقال إن هذا الحديث إنه ذكر، وتارة يقال إنه أنثى، يعني تارة يذكر أنه صغير، ويذكر أنه تارة يعني فطيم، ويذكر أحيانا أنه كبير وهكذا. ولذلك لما أورد هذا الحديث ابن منذر محمد بن إبراهيم قال وهذا الحديث فيه مقال، وذكر ضعفه جمع من أهل العلم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عن هذا الحديث أننا نقول إن هذا الحديث كان قضية عين، وهذه قضايا العين إنما كانت منزلة منزلة معينة ولا يقاس عليها غيرها، وهذا الجواب الحقيقة فيه ضعف، لأن الأصل في عموم أقضية النبي صلى الله عليه وسلم أنها عامة ليست قضايا عين، إلا أن يدل الحديث على التخصيص كحديث خزيمة بن ثابت وغيره مما تعرفونه، وذلك قواعد الأصولية المشهورة عندكم أن الأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخطابه العموم للخصوص، وهذا مسلم. الجواب الثالث وهذا الجواب استحسنه الشيخ تقي الدين ومال له أنه قال إن هذا الحديث كان في أول الإسلام قبل أن تشرع الأحكام، بدليل أن رافع بن سنان رضي الله عنه أنصاري، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة لم يأمر أحدا على سبيل الحتم والإلزام بالإسلام، فأسلم بعض أهل المدينة وبعضهم لم يسلم، ثم بعد ذلك أسلم جميعهم ولم يبقى أحد من الأنصار غير مسلم إلا من أبطن الكفر وهم المنافقون. هذا يدلنا على أن النبي عندما لم يقر إسلام زوجته كان في أول قدومه المدينة، وضح كيف استنبطنا أنه كان في قدومه المدينة لأن زوجته كانت غير مسلمة، نساء الأنصار كلهن أسلمنا ولو ظاهرا، يعني ظاهرا لأن أريد أن أخرج المنافقين كعبد الله بن أبي وغيره، إذن كلهم أسلموا والمنافق يعامل ظاهرا معاملة المسلم، إذن هذا كان في أول إسلام قبل شروع الأحكام، إذن على ثبوت هذا الحديث فإنه يكون منسوخا. يكون منسوخا. وهذا الحقيقة التوجيه قوي جدا، فيكون أحد متأخر حيث أبي هريرة متأخر جدا، أبو هريرة أسلم بعد خيبر وهكذا. التوجيه الرابع لهذا الحديث أنهم قالوا إن هذا الحديث إنما خير النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بوحي الله جل وعلا أن هذا الولد سيختار أباه. الحقيقة أن هذا التوجيه يعني بعيد، يعني نحن الأصل عندنا العموم، وإن كان يعلم ذلك فالأصل أن يثبت الحكم على العموم فيكون التخير، فحينئذ نقول هذا التوجيه يعني يعود ويؤول للقول بأن هذا الحديث قضية عين وليس حكما عاما. وعلى العموم فإن حديث أبي هريرة وقضاء الصحابة رضوان الله عليهم يعني واضح وجلي في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري. نعم، هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه هو من الأحاديث المهمة في باب الحضانة. الأحاديث المتقدمة عن بها حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو متعلقة في اختصام الأب والأم في الحضانة. هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه هو العمدة في ترتيب مستحق الحضانة إذا فقد الأب والأم. إذا فقد الأب والأم فمن يكون مستحق الحضانة؟ العمدة فيه حديث البراء بن عازب. والمصنف رحمه الله تعالى اختصر هذا الحديث اختصارا كبيرا، فإن هذا الحديث جاء فيه أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عن الجميع، فجاء علي فقال: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. ثم جاء جعفر بعد ذلك فقال: أنا أحق بها هي ابنة عمي، فإن جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب كلاهما في درجة، هي ابنة عمي وزوجتي خالتها، أو قال: وخالتها تحتي أو عندي أو نحو ذلك، ويقصد بخالتها أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فإن جعفر كانت أخت أسماء عنده. جاء زيد بعد ذلك وقال: هي ابنة أخي، وهي أخوة الأخوة التي آخى بين النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، بين يعني بين زيد وبين حمزة رضي الله عنه، بعد طبعا الاختصام كان بعد استشهاده رضي الله عنه. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها ولجعفر حينما قال: هي ابنة عمي وخالتها عندي. هذا الحديث الحقيقة هو في صحيح البخاري، ولكن ابن حزم ضعف هذا الحديث على صحته. وهذا الحديث يعني روي من طريق، لأن معرفة هذا الإسناد سيفيدنا في الحديث الذي بعده، روي من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق. أبو إسحاق هو السبيعي وإسرائيل هو ابنه، وهو من أوثق الناس في أبيه. جاء من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب مباشرة، جاءه وضعف الحديث بإسرائيل والكلام الذي فيه، ولكن إسرائيل رواية عن أبي إسحاق احتج بها الشيخان البخاري ومسلم، فإن رواية إسحاق في غير روايته عن أبيه قد يقال فيها مقال، لكن روايته عن أبيه محتج بها، بل هو من أوثق الناس في أبيه. طيب، وذلك ابن حزم يعني كما ذكرت لكم في البداية أنه قد يتساهل في بعض الأحكام. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل مهمة جدا. المسألة الأولى: استدل بهذا الحديث على أن من أدلى بجهتين فإنه يكون أولى ممن أدلى بجهة، وأخذ هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لجعفر وزوجه فقد أدلى بجهتين، وهذا سنتكلم عنها في الحديث الذي بعده إن شاء الله. الأمر الثاني وهي المسألة المهمة عندنا، يمكن أهم مسألة في هذا الحديث، أن هذا الحديث ظاهره يدل على أن مستحق الحضانة، أن مستحقة الحضانة لا يسقط حقها من الحضانة بالزواج، لا يسقط حقها بالحضانة بالزواج. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بحضانة هذه البنت، بنت حمزة، لخالتها، مع أن خالتها كانت مزوجة. طيب، كيف أخذ الفقهاء بين هذا الحديث وبين السابق؟ انظر معي. المشهور من المذهب قالوا، انتبه معي، قالوا ما لم تتزوج بأجنبي، فإن تزوجت بغير أجنبي فإنه لا تسقط حضانتها. ما دليلهم؟ قالوا حديث جعفر، فإن جعفر ليس أجنبيا فلذلك لا تسقط الحضانة بالزواج، لكن إن تزوجت أجنبيا سقط حقها من الحضانة. طيب، من هو الأجنبي؟ ما زلت أمشي على مشهور المذهب، لأن سيأتي الرواية الثانية التي انتصر لها ابن القيم بعد قليل. من هو الأجنبي؟ ذكر الزركشي رحمه الله تعالى أن ظاهر كلام الموفق أن الأجنبي هو كل من ليس من أهل الحضانة، وهذا الذي ذكره أنه ظاهر كلام الموفق مشى عليه تلميذ الموفق وهو البهاء في العدة شرح العمدة، فقال كل من ليس من أهل الحضانة فإنه لا يكون، يعني فإن زواجها به يسقطه. طبعا رد الزركشي قال فجعفر ليس من أهل الحضانة لأنه ابن عم بعيد، وأهل الحضانة مقدمون قبله بكثير فليس من أهل الحضانة. الثانية، التوجيه الثاني عند المتأخرين وهو ظاهر كلامهم، قالوا كل من لم يكن قريبا للمحظوم، قريب، إذن الأجنبي هنا يقابله من ليس بقريب، لأن الأجنبي أحيانا يطلق في كتب الفقهاء ويقصد به من ليس بمحرم، وأحيانا يطلق ويقصد به من ليس قريب النسب مثل باب الحضانة، ويطلق أحيانا الأجنبي ويقصد به غير الزوجين في باب الخلع، فإذا قالوا خلع يجوز بذل خلع من أجنبي أي من غير الزوجين، فكل من ليس يعني الزوج أو الزوجة ولو كان أباها ولو كان أبا الزوج فإنه يسمى أجنبيا. فكلمة الأجنبي هذه من المشترك اللفظي الذي يختلف من باب إلى باب، فانتبه له وإياك أن يشتبه عليك لفظة الأجنبي بين باب. إذن الأجنبي عندنا في باب الحضانة على مشهور المذهب هو من ليس بقريب، وظاهر كلام الموفق أن المقصود به بالأجنبي هو من ليس من أهل الحضانة ولو كان قريبا في النسب. طيب، هذا هو الرواية الأولى. الرواية الثانية وهي منصوصة عن الإمام أحمد أن الزواج لا يسقط الحضانة بشرط إذا رضي الزوج الثاني، وقد انتصر لهذه الرواية من ذكرنا قبل، ابن القيم ومثل ابن سعدي، فيقولون إنه لا يسقطها، وأخذوا ذلك جمعا بين الحديثين، بين هذا الحديث وبين حديث الأول، وقالوا نقضي بهذا الحديث على الحديث الأول لأن حق الأم في الحضانة أولى من حق الخالة، فإذا كانت الخالة لا يسقط حقها بالحضانة بالزواج فالأم كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وهذا ابن عم، فدل على أن العبرة بأن لا تسقط ولو كان أجنبيا، إن عبرة بعد السابع، بعد السابع يختلف الأمر فإن فيه تخيرا أو انتقال للأب إلا طبعا إذا رضي. طبعا أيضا من أيد هذا القول يعني ومان له الشوكاني وغيرهم في هذا الرأي. طيب، يعني هذه تقريبا أهم المسائل، فيها يعني مسألة باب الأدب، وهو أن الأم دائما تكون الخالة تكون بمنزلة الأم، فإن الخالة تكون فيها من رأفة ومن المحبة ومن العطف على الابن، على ابن أختها أشد من رحمة وعطف غيرها، والعكس كذلك، فإن الرجل يميل لخؤولته أكثر من ميله لأصوله، ولذلك في مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأنصار هل معكم من أحد ليس منكم، قالوا لا إلا ابن أختنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، فالرجل قد يكون له نصرة لخؤولته، ربما لا توجد، ليس دائما لا توجد، لكن ربما لا توجد هذه النصرة بين أصوله، لأن المرء مع أصوله قد يكون بينهم المنافسة وطلب الغلبة والافتخار ما لا يوجد مع الخؤولة، لأن الخؤولة يجمعهم فيها الإناث، وإذا جمع المرء مع خؤولته الإناث يعني لان الطبع، وأما هناك فيجمعهم الذكور فيكون فيه الأصل الغلبة والأنفة والرفعة، وذلك دائما يعني من الرجل إذا كان جالس الإناث النساء كثيرا فلا يكون فيه علامة الرجولة، وإن كان جالس الرجال كثيرا غلب فيه طبعهم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وأخرجه أحمد من حديث علي فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. نعم، ثم أخرج المصنف من طريق آخر ورده المصنف من طريق أحمد من حديث علي رضي الله عنه وفيه أن الجارية عند خالتها وأن الخالة والدة. طبعا هذا الطريق الذي أخرجه أحمد شبيه في الطريق السابق، فقد جاء من طريق إسرائيل عن أبيه أبي إسحاق السبيعي عن هاني ابن هانئ وهبيرة ابن يريم كلاهما رواياه عن علي رضي الله عنه. أعل هذا الحديث ابن حزم فقال إن أعل بأن هان وهبيرة مجهولان، وهذا غير صحيح، إن أهل السنن رووا لهم ووثقوهم، كذلك أعل بأبي إسحاق وبالعنعنة، وأعلم له علة لكني لم أقف على أن أحدا أعله بهذه العلة، وهو الاختلاف على إسرائيل، فإن إسرائيل مرة ترى رواه عن من حديث براء ومرة من حديث علي، ولكن ربما كان أبوه أبو إسحاق سمعه من هذين الطريقين معين، والعلم عند الله. لكن أورد المصنف هذا الحديث أو هذه اللفظة وفيها من الفقه مسألتان. المسألة الأولى في هذه اللفظة وهي قوله والجارية عند خالتها، والجارية عند خالتها، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالجارية لخالتها ولم يحكم بها لجعفر. انظر معي، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالجارية لخالتها وهي أسماء ولم يحكم بها لجعفر. نعم قد جاء في رواية أخرى لكنها ضعيفة معلة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالجارية لجعفر تكون عند خالتها، كذا في اللفظ قضى بها لجعفر تكون عند خالتها، لكن أصح الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لخالتها. هذا يفيدنا ماذا؟ أن العبرة بمستحق الحضانة ولو كان زوجه يعني له استحقاق آخر، فلا يقدم بالجهتين وإنما يقدم بالجهة واحدة، لا ينظر للزوج وإنما ينظر لمستحق الحضانة، إلا أن يكون أجنبيا فحينئذ تنتقل الحضانة لغيره. الفائدة الثانية من هذه الجملة أن هذه الجملة تتعلق بمسألة، وهو إذا لم يكن هناك أم زين أو وجد مانع يسقط حضانة الأم كزواجها وفسقها ونحو ذلك، ووجد أم أب ووجدت خالة، فأيهما يقدم؟ فمن العلماء من يقول تقدم الخالة على أم الأب. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة والدة والوالدة مقدمة على الجدة، الوالدة مقدمة على الجدة. وأما المذهب والرواية الثانية توافقه، لا دائما تقدم أم الأب على الخالة، لأن أم الأب هي حقيقة بالولادة، استحقته بالولادة، فجهتها أقوى من جهة الخالة، فإن الخالة إنما هي من الحواشي وليست من الأصول، فالأصول أولى. لكن هناك قول، ذلك قلت لكم هذا الباب فيه من الخلاف ما لا يكاد يوجد، حتى أن بعض المالكية وقفت عليه أظنه حطاب ونسيت الآن العهد القديم، يقول هذا الباب ليس له قاعدة، كذا يقول ليس له قاعدة، يعني الشيخ تقي الدين هو الذي جعل قاعدة طرد عليها حسابه، وأنا لم أذكرها كاملة لأنها تحتاج إلى وقت في تفصيلها. نعم فضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، متفق عليه واللفظ البخاري. نعم هذا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، خادمه يشمل خادمه الأجير ويشمل خادمه مولاه، وغالبا الفقهاء يأتون بهذا الحديث ويقصدون به المولى كما سأذكر بعد قليل في فقه. قال إذا أتاه بطعامه أي الطعام الذي يأكله فإن لم يجلسه معه فليناوله، قوله فإن لم يجلسه اجعلهم باب التخير، إما أن تجلسه معك وإما أن تناوله منه، ولذلك يقول عبارة الفقهاء يقولون فليطعمه منه أو معه، هذه عبارة المنتهى أو شرح، فليطعمه منه أو معه، يعني فليطعمه معه فليأكل معه أو منه، أخذوا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يجلسه فليناوله لقمة أو لقمتين، يعني باب التخير، إما أن تعطيه بعضه وإما أن تجلس معك. وقوله فليناوله لقمة أو لقمتين، الأصل في الفاء الفورية، إذن يعطيه الطعام من حين يأتيه بالطعام. لماذا أقول هذا الشيء؟ لأن بعض الناس إذا انتهى من الطعام أعطى الخادم فضلة طعامه، مع أن ظاهر سلم فليناوله ابتداء والفاء الأصل فيها الفورية، إذن فأعطه من أعلى القدر، تعرفون عندنا في العامية إذا قال أعطاك من أعلى القدر غير إذا أعطاك من أسفله، أعلى القدر هو أطيب الطعام، وإن كان حقيقة من حيث الطعم واللذة فأسفله هو الذي يوجد فيه الملح والبهارات، لكن إذا قالوا فلان أعطاه من أعلى القدر من باب الكرامة. ولذلك دائما الخادم أو الذي يصنع الطعام قل اغرف لنفسك من أعلى القدر، فإنه أطيب الطعام وهو الطعام الكرامة، فليناوله للفورية. طيب، قال فليناوله لقمة أو لقمتين. طبعا لفظ الحديث الصحيح بعضها جاء فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، هذا بناء على الاختلاف في نوع المأكول، هل يؤكل يعني عموما أو أنه من اللقم التي تتناول باليد. طبعا جاء في بعض الفاظ الحديث فإنه قد ولي حره، أي حرارته كذا وعلاجه، يعني حره وصنعه وعلاجه. هذا الحديث قبل أن نتكلم في فقهه عندنا مسألة، أورد المصنف هذا الحديث في كتاب النفق في كتاب الحضانة، مع أنه متعلق بنفقة الأقارب بنفقة عفوا الممالك والخدم. المفروض أن المصنف يفعل كما فعل الفقهاء بأن يجعل له فصلا فلا يدخله في باب الحضانة، هذا هو الأنسب، هذا هو الأنسب أول. الأمر الثاني أن الفقهاء لهم مسلكان في إيراد في موضع إيراد مسائل نفقة المماليك والحيوانات، اللي سيورد بعد قليل نفقة الحيوانات. فبعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة، من الشافعية كالجويني نهاية المطلب وغيره ومن بعده، يريدونها بعد الحضانة، يريدون النفقات ثم الحضانة ثم نفقة المماليك والحيوانات أو البهائم. وهذه هي طريقة الخرقي، فإن الخرقي في مختصره فعل ذلك، نفقات ثم حضانة ثم نفقات الحيوانات والممالك. ومن قلد الخرقي ومن آخرهم المجد في المحرر فإنه مشى على هذه الطريقة. لماذا جعلوا هذا الترتيب؟ قالوا لأن نأتي بحضانة المولود وما يتبع الحضانة، عفوا بنفقة المولود وما يتبع نفقته وهي الحضانة، ثم نأتي لجنس آخر وهو المملوك والبهائم فنذكر حكمها فيكون منفصلا عنها. هناك طريقة أخرى من التصنيف وهي طريقة الموفق في المقنع، أنه أورد النفقات كاملة، نفقات الأبناء والأصول والأقارب، ثم أتبعها بنفقة المماليك والحيوان، ثم انتقل بعد ذلك الحضانة. وهنا فائدة، الحنابلة لهم طريقتان في ترتيب كتبهم، أشهر الطرق طريقتان، الطريقة الأولى طريقة الخرقي، ومن حاكى لذلك دائما يقول طريقة الخرقي، ومن قلده قلده صاحب الهداية، ومن مشى على الهداية، وهي كثير الكتب بنت على الهداية. كتاب الهداية كتاب عظيم جدا جدا جدا لأبي الخطاب الكلوذاني، وهو مطبوع من عشرات السنين. الطريقة الثانية في التصنيف طريقة الموفقة بمحمد في المقنع، فإنه في المقنع نحى منحا آخر، والحقيقة أنه تأثر بأبي إسحاق الشيرازي في المهذب في طريقة الترتيب، ولذلك الموفق غير حتى في ترتيب المعتاد التقليدي في كتب الفقه. والمتأخرون مشوا على طريقة من؟ الموفق، أحسنت الشيخ، هم مشوا المتأخرون على طريقة الموفق، فأغلب طريقة المتأخرين على هذا الطريق. لماذا أقول هذا الكلام؟ لو أن رجلا أراد أن يبحث في النفقات في طريقة الخرقي والمغني والهداية والمحرر تختلف في موضعها في نفقة هنا عن الآخرين كما ذكرت قبل قليل. طيب، هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى في قوله إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فيه أن هذا الخادم يشمل أمرين، يشمل الخادم الذي هو مملوك ويشمل الخادم الذي هو أجير، قد يكون أجيرا خاصا أو مشتركا، وتقدم الحديث عنهما. فإن كان مملوكا فإنه يجب على مالكه أن يعطيه نفقته، يجب أن يعطيه نفقته وجوبا، وهذه النفقة ليست متعلقة بهذا الطعام، وإنما هي متعلقة بكسوته وسكنه وهو مبيته، متعلقة أيضا بطعامه وشرابه، يجب عليه أن يعطيه نفقته. أما ما يتعلق بالطعام فسواء كان الخادم أجيرا أو كان الخادم مملوكا فالمذهب يقولون إنه يستحب استحبابا لا وجوبا أن يطعمه منه أو معه، ووضح معنى كلمة منه ومعه من باب الاستحباب، فحملوا هذا الحديث على الاستحباب، لكنهم أخذوا منه الوجوب للنفقة العامة، فهم يريدون من باب النفقة العامة، ولما ما نص عليه فإنهم يقولون باستحبابه، هذا هو المذهب، نص عليه المنتهى وفي غيرها أيضا. طيب، هذا الاستحباب لهم فيه وصفان. الوصف الأول أنهم يقولون إنما يستحب لمن وليه، كذا يقولون من وليه، لذلك جاء في الحديث فإنه قد ولي حره وعلاجه، فقط من وليه. أما من لم يلي صنعه فإنه داخل في عموم الندب، ليس المستحب المتأكد، مثل الحامل، مثل الذي يأتي ببعضه قبل الصناعة، قد يأتي بعض الأغراض قبل الصناعة، فهذا إنما يعني يدخل في عموم الندب هو طعام الطعام، لا بالاستحباب المتعلق بهذا الحديث بخصوص. الأمر الثاني أن هذا الندب مطلق، سواء كان الخادم يشتهيه أو لا يشتهيه لا فرق، وإن لم يشتهيه فإنه يعطى، تعطيه يأخذه يأكله يجعله في أي مكان شاء، فيعطى مطلقا، حتى لو قال ما أبغى لا أخذ، ولك يقول تعطيه ويفعل به ما يشاء، يعطيه صديق يعطيه قريب يعطيه ما يشاء. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة. الهرة معروفة، يعني هي السنور أو القط أو غير ذلك من المسميات، والعرب تجعل للحيوان واحد عشرات الأسماء، عشرات الأسماء، وقد ألف بعض المعاصرين مجلدا كبيرا في أسماء الأسد فقط، فالعرب إذا أحبوا شيئا أكثر أسماءه، فالسيف يجعلون لهم الأسماء ما ليس لغيره، والأصمعي جمع في أسماء الخيل وأسماء أعضائها كتابا كاملا، وغيره كذلك فعل مثل هذا الفعل. فهم عندهم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، ولذلك الجبار جل وعلا أسماؤه سبحانه وتعالى لا يحصيها إلا هو، ولا يعلم بها إلا هو، وإنما أطلعنا وأعلمنا بعضها جل وعلا. ولا شك أن أعظم الأسماء له سبحانه، وأكملها له جل وعلا، وأتمها له سبحانه وتعالى، لا يأتيه النقص من أي جهة من الجهات، لا من أسمائه ولا من صفاته ولا من أفعاله سبحانه وتعالى. قال: عذبت امرأة في هرة. قوله عذبت، جاء أن عائشة رضي الله عنها أنكرت على عمر، على ابن عمر رضي الله عنه، إطلاقه هذا أنها عذبت في هرة، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاستحقت العذاب بكفرها وظلمها. فيكون حينئذ عذابها لسببين: عذابها بسبب كفرها بالله جل وعلا، وظلمها لهذه الهرة. نستفيد من هذا عدد من الأمور. طبعا هذا الزيادة جاءت عند البزار والطبراني وغيره، ولم يطلع عليها النووي، ولذلك ظن النووي قال إن عذبت لا يلزم منها أن تكون كافرة، لكنه جاء عند البزار وغيره ذلك. نستفيد من ذلك أمور: الأمر الأول أن المؤمن لا يخلد في النار إذا كان موحدا، وهذا الذي فهمته عائشة رضي الله عنها، لأن ظنت أن هذه العبارة قد توهم الخلود في النار، وهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة كذلك الذين يجعلونه في منزلة دون منزلتين، حينما قالوا إنه صاحب الكثيرة يعذب على سبيل الخلود في النار، وإذا قالت إن لا يعذب في النار أي على سبيل الديمومة والخلود والأبد إلا من كان كافرا. الأمر الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام صح الحديث عذبت بكفرها وظلمها، يدل على أن الكفار يزاد في عذابهم إذا ظلموا، فالظلم موجب للعذاب، أو سبب، ما نقول موجب لأن نقول سبب للعذاب، ولو كان المرء قد أتى بما هو أكبر منه هو الشرك، وذلك قال الكفار: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فهم معذبون بالأصول والفروع يوم القيامة. قوله سجنتها حتى ماتت، هنا رتب الخطأ على سجنها حتى الموت بدون طعام، وأما السجن وحده فقد ذكر العلماء أنه يجوز تقييد وحبس والسجن الحيوان لمصلحة، يجوز حبسه لمصلحة. طبعا السجن هنا ليس مقصود دائما الإغلاق على مكان مغلق، وإنما كل ما قيد، في لسان العرب كل ما قيد يسمى حبسا وسجنا. التقييد مثل مصلحة مثل ماذا؟ مثل من حبس عصفورا ليسمع صوته. قد ذكر ابن مفلح في الفروع أنه يجوز أخذ العصافير لسماع صوت بعض الناس، يعجب صوت العصفور أو الببغاء يجوز ذلك بشرط أن تطعمه. كذلك من يحبس مثلا حيوانا معينا لشيء معين، هناك بعض الحيوانات الصغيرة تربى في البيوت لأجل الأبناء يعتادوا على الحيوان وينشغلوا به الصغار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عمير ما فعل النغير، حيث البخاري. هذا الحديث ألف فيه أبو العباس بن القاص كتابا كاملا مطبوع، وإن كان صغيرا، من أكبر علماء، من كبار، ما أقول أكبر ولكن أقول من كبار علماء الشافعية في القرن الرابع الهجري، في شرح حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، لخصه الحافظ في فتح وطبع الأصل قديما نحو من 20 عاما. فهنا هذا الصحابي كان يقيد العصفور بقدمه لمصلحة، فالصغار جعل السخال لهم أو جعل الحيوانات ولو كانت صغيرة فهي مفيدة لهم في تربيتهم، فيعتادوا على التربية والإحسان للآدميين ولغيرهم، يعني ففيها مصلحة مثل هذه. إذن إذا قيد الحيوان لمصلحة جاز، وذكرنا بعض المصالح السابقة. قال: فدخلت النار فيها، أي دخلت النار في ذلك، إن لم يكن ثبتت أنها استحقت العذاب بكفرها وظلمها يكون دخولا يعني ليس على سبيل التأبيد، وبذلك تجتمع النصوص ولا تعارض بينها بحمد الله. قال: لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، هذا يدل على أنها إذا حبس وأطعمت جاز ذلك، وأما إذا هملت فلا شك أن صاحبها آثم أعظم الإثم. قال: ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض ما هو؟ هو الهوام التي تكون في الأرض، فإن الهرة تأكل من الهوام، الفئران وغيرها والعقارب. وسميت الخشاش خشاشا لأنها تندس في الأرض، نقول تخش، وهذه لغة عربية فصحى أنها تخش، فإذا خشت في الأرض وفي جحورها فسميت لفعلها خشاش الأرض، أي لأنها تندس فيه. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان أو ثلاث حسب ما يسر الله. المسألة الأولى أخذ منه أهل العلم أنه يجب النفقة على البهيمة التي تكون في ملك الشخص أو غيرها من الحيوانات التي يحتبسها، يجب حتى لو كان كلبا فيجب النفقة عليه. والنفقة عليه تكون بثلاثة أمور: تكون بسقياها وبعلفها وبما يصلحها، كل ما يصلحها، يختلف الإصلاح، قد يكون يعني بناء شيء أو فرش، لك لا تأتيه يعني الغنم لازم يغير التراب وإلا يأتيها المرض فيؤدي إلى وفاتها، وهكذا. فكل حيوان له مصلحة، كل حيوانات لازم تغير أرضيتها لكي لا يكون في، تعرف الجراثيم تنتقل، وهذا معروف عند الناس يعرفون جميعا، لازم الأرضية للغنم تشيلها كل شهرين ثلاثة وتأتي بتراب آخر، إلا أن تكون الغنم ليس لها مراحل واحد وإنما تنتقل فلا يضرها ذلك. إذن هذه الأمور الثلاثة التي تجب. الأمر الثاني يقولون إن يعني مما يترتب أيضا على نفقتها أنه لا يجوز له أن يحمل بهيمة الأنعام ما تعجز عنه، ما يجوز له ذلك. كذلك لا يجوز له أن يستعملها في غير ما خلقت له، لكن يجوز الركوب عليها أحيانا لمصلحة وإن لم تكن قد خلقت للركوب، لكن بشرط أن لا تكون قد عجزت عن ذلك. فإن عجز عن نفقتها ما الذي يجب عليه؟ قالوا: يجب عليه فإن لم يفعل يجبره الحاكم على أن يبيعها أو أن يهديها أو أن يؤجرها أو إن كانت مأكولة اللحم أن يذبحها، وإن كانت غير مأكولة اللحم يسيبها، يعني يرميها في مثل الهرة يسيبها أو الحمار يسيبه، وهكذا. يجب إجبارا، إما بيع أو إجارة أو هبة أو ذبح إن كانت مأكولة اللحم، ثم يوزعها ويأكلها وحر. المسألة الأخيرة وبه نختم درسنا اليوم كاملا بمشيئة الله عز وجل، أن هذا الحديث يدل على النهي عن قتل الهرة. وهل لأن هنا لماذا نهي؟ لأنها ماتت بفعل هذا الرجل أو هذه المرأة عفوا، فقد حبستها فماتت بحبسها. ونحن نعلم أن الأفعال الجنائية ثلاثة أنواع: أفعال وترك وفعل بصورة الترك، يسميها المعاصرون فعل إيجابي وفعل سلبي، وفعل إيجابي صورته صورة السلب. مثال الثالث وهو الفعل الذي صورته الترك: من حبس آدميا أو حيوانا حتى مات، وحقيقته فعل، فعندما عذبت لأجل ذلك دل على أنه ينهى عن قتل الهرة. طيب، قتل الهرة النهي عنه هل هو على سبيل التحريم أم على سبيل الندب المعتمد الذي قدمه صاحب النظم وهو ابن عبد القوي، ومعلوم أن المرداوي ذكر في مقدمة الإنصاف أن ما قدمه المرداوي عفوا أن ما قدمه ابن عبد القوي في نظم المقنع فهو من المقدم في المذهب، يعتبر مرجح. فقد رجح، لم أقل قدم، أن نقول يعني نص ابن عبد القوي في نظمه أنه يحرم قتل الهر، وهذا الذي قدمه ابن مثلح في الآداب الشرعية أن النهي للتحريم، فلا يجوز ذبح الهر إلا في حالة واحدة إذا كان مؤذيا، قالوا كأن يأكل الطعام ويفسد المتاع، بعض الهرارات تدخل وتفسد عليه كل شيء، ترشف تفسده تطردها ما ينتفع، هنا قالوا يجوز قتله. وذلك عبارة إلا لمؤذن، هذه عبارة النظم. وأتعرفون ابن عبد القوي له نظمان، نظم طويل ونظم قصير، الطويل في الأحكام والقصير في الآداب، فالطويل الذي في الأحكام هو نظم للمقنع والقصير هي في الآداب، هي نفس الروي ونفس المقدمة ونفس كل شيء. وذلك بعض أهل العلم يقول إن، وهذا هو الظاهر، أنه جعلها متممة لنظمه الطويل، وكلا النظمين بحمد الله مطبوع ومتيسر وموجود. بذلك نكون أنهينا كتاب باب الحضانة، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في باب الجنايات. وقد عنيت اليوم أن أرتاح في الكلام لكي نبدأ الدرس القادم بكتاب جديد أحسن بدل ما نأخذ أولا. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ولا انتهى السؤال. من جانبي جانب الأمومة، نعم أحسنت، أحسنت تقول العمومة، نعم أحسنت، لأنها امرأة. لا، إذا إذا إذا الرجل أعطاها لأخته أصبحت الحضانة عند أخته، الشخص إذا تملك الحق أسقط حقه ينتقل لمن بعده في الاستحقاق، وليس له أن ينقله لمن شاء. عندنا الحقوق نوعين، حقوق تملك وحقوق تبح. في الحقوق التي تملك إذا ملكتها فحينئذ يجوز لك أن تعطيها من شئت. النوع الثاني الحقوق المباحة، ليس لك أن تعطيه من تشاء. الحقوق التي تملك مثل اكتساب المباحات، هذا واضح. فإذا شخص حاز الماء أو حاز الكلاء أو حاز الشجرة من الحطب فيجوز أن يعطيه من شاء، لكن النوع الثاني من الحقوق هذا ليس للشخص أن يعطيها من شاء، مثل حق الشفعة، من كانت له شفعة قال جعلتها لفلان ليست لك. من كان عنده حق ارتفاق كحق المرور في الطريق ليس له أن يبيعه وليس له أن يعطيه أحد، كذلك حق الولاية في النكاح، استحق حق النكاح قال سأعطيه فلان إسقاط، ما يجوز. وذلك لابد أن يكون هو، طبعا في ولاية النكاح يجوز التوكيل، طبعا لها معنى آخر، ما الذي يجوز فيه التوكيل وما الذي لا يجوز، لكن هذا الحق ليس فيه توكيل وإنما هو إسقاط، فإذا أسقطه انتقل لغيره فقط. طبعا كان في مثل يعني لكن طاحت، إذا أسقط المرء حقه هل يجوز له الرجوع في حقه؟ الحقوق نوعان، بعضها إذا أسقطه ليس له الرجوع مثل الشفعة ومثل حقوق المطالبة بالحد، إذا أسقطه سقط، وبعض الحقوق له الرجوع فيها ومنها حق الحضانة، وهذه مبنية على قضية ما تثبت فيه الديمومة وما لا تثبت، وهي قضية الاستدامة والابتداء. وإياك سمع. لا يوجد عمل، لا يوجد عمل للأسف. الأصلح إذا بعد السابعة، إذا لم يكن هناك زوج قبل السابعة لا يوجد عمل، بعض القضاة كذا وبعض القضاة كذا، والاستئناف يصدق هذه ويصدق هذه، هذا على كلام حتى الزملاء الذين في القضاء أحوال شخصية، لا يوجد عمل يقوم. لكن التوجه العام الآن أنه يبقى عندها، اللي هو رأي ابن القيم. والحقيقة يعني في غالب مجتمعنا بقاءه عند أمه أصلح وإن تزوجت، بس بشرط أن يأتي الزوج ويوقع أمام المحكمة لا مانع عندي أن يبقى عندي، مع ذلك أي تضرع الولد أنت المسؤول، هذا من لوازم الإذن. يقترع يعني مثلا سكت، القرعة في كل شيء حتى في الصلاة في قرعة، إذا تنازع اثنان استويا في الاستحقاق، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، استويا في الاستحقاق فيقدم فيقرع بينهما، تعاد إذا غير رأيه تكلم خلاص تكلم خلاص إيه له الحق. في شيء شيخ تركي؟ في شيء سمي شيخنا؟ هو تشهي لأن الأم والأب، انظر أنا أريدك أن تعرف الحكمة، الأم والأب مستويان، لا يوجد فرق بين عبارات، لا يوجد ضرر لأحدهما أو عفوا على الولد عند بقائه عند أحدهما، خلاف القول الثاني اللي قال يوجد مصلحة. المصلحة هذه صعب تحقيقها، الحقيقة القول ننظر للأصلح مطلقا صعب صعب، لأن هذا أصلح من جهة وهذا أصلح من جهة، لكن نقول لا يوجد ضرر عليه عند أحدهما فهو مستويا في استحقاق. بدل ما نقول قرعة نقول تشهي، بناء عليه يقول لو أن الأم قالت له يعني مكث عند أحدهما لأجل أن هذا لا يأمره بعلم أو لا يأمره بصلاة يؤخذ منه وينقل للثاني، هي مسألة فيها ذوق شوي يعني، هذه الله يعين الذي يحكم فيها يبغى له ذوق، لا يعني عدم الضرر أنا أقول أدق في المصلحة بمعنى العام. نعم المصلحة مصلحة عدم الضرر وهناك مصلحة اجتلابها، مصلحة تعرف أنت. حتى لما جاء ابن عز السلام في قواعد الأحكام وقال إن الشرع كله يعود إلى جلب المصلحة ودفع المضرة، جاء ابن تيمية ماذا قال؟ قال لا لا لا تتعب نفسك، الشرع كله يأتي إلى جلب المصلحة، لأن دفع المضرة يعود المعنى المصلحة بالمعنى العام. إذا المصلحة لها معنيان يعني، معنى يشمل الجلب ودفع الضرر، ومعنى يشمل الدفع الجلب دون دفع الضرر، فيكون معنى متقابل. طيب جزاكم الله خير، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ الجنايات، لعلي أكون أسرع إن شاء الله كي ننهي أحاديث أكثر بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.